بالكمال توحدا. ماذا أقول ماذا أقول بوصفه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. سماك رب حقك في القرى. محمدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجادا لا يحصي فضلك ناذر أو كاتب ثم السلام عليك. السلام عليك يا الملودة يا الملودة يا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك